حيث أن الله عز وجل لا يدفعه لذلك جهالة منه للذي يبدو بعد ذلك من الأمور، بل أن الله عز وجل يعلم الأمر ابتداء، ويعلم الأمر انتهاء، ويعلم الأمر في أصله، ويعلم الأمر إلى ما يستجد به. فالبداء استحالة على الله عز وجل. كان منهم أن قالوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، بل وأنه زائد في الكذب، فهو مفتر، حيث يقول ما لا يعلم، حيث ينسب القول إلى ربه وهو يعلمه بشر. ولا يعلمون أن الله الذي أنزل القرآن وبدل هو جل جلاله الآية مكان الآية، وأن هؤلاء الجاحدون المنكرون برب العزة تبارك وتعالى لا يعلمون أن الله قد أنزله، وأنزله عن طريق جبريل، وحرس السماء، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم أمي ما يقرأ من كتاب ولا يخطه بيمينه، وحفظ كتاب الله عز وجل من جملة من الافتراءات التي يفترونها عن الكتاب طارة، وعلى جبريل الذي نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم طارة، وعلى النبي طارة. ولكن الله عز وجل في وسط هذه الأجواء التي يذكرها ثبت المؤمنين على الحق في هذا المعتقد، فنزل بالبشارة لأهل الإسلام بأنه يثبتهم ويهديهم إلى هذا الحق الذي أنزله على قلب جبريل، أنزله على النبي الأمين، علمه جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله لهم هدى ونثر في آياته البشرى لهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دي إجمال الآية، لكن قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالها الله عز وجل في سورة البقرة في الربع اللي قبل وإذا بتلى إبراهيم، ربع النص الثاني من الحزب الثاني، لما رب العزة تبارك وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أنت مش عارف، وهو سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلم، وكل مؤمن يعلم، ولكنه يستنكر بذلك على ما لا علم له وجهل أمر النسخ، أمر الناسخ والمنسوخ، أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك قال هنا والله أعلم جل جلال الله. لتأخذنا هذه الآية إلى مبحث من مباحث القرآن لا بد لكل مسلم أن يعلم عنه، ألا وهو الناسخ والمنسوخ، وخاصة ليعلم كل واحد منا، تعلم كل واحدة منا أمر الناسخ والمنسوخ، التغير والتبديل، هل من الأدنى إلى الأعلى، هل من الأعلى إلى الأدنى، هل في وجود بالفعل للناسخ والمنسوخ ولا ينكره المنكرون بحجة، نسأل الله العفو والعافية، كما جعلته اليهود بزعمهم البداء وهو الظهور بعد الخفاء، أعوذ بالله، أن الله عز وجل يأتي بالشيء ولا يعلم حكمته، استغفر الله استغفر الله، ثم تظهر له حكمته فيبدو له ذلك فيغيره، أعوذ بالله. ما رأي في هؤلاء الروافد الذين غالوا في إثبات النسخ؟ فإن كان هذا رأي يهود فهناك روافض، أعوذ بالله، أجازوا البداء على الله تعالى، فهم نقيض مع اليهود، واستدلوا بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، بعد أن أظهر الله عز وجل طبيعة هذا المحو والإثبات. في دنيا دلوقتي ما يعرفش فيها من يتكلم في كتاب الله عز وجل ممن يسكت، لينتشر نسأل الله العافية والعافية الإغراق في الضلال والتحريف في القرآن والتطاول على الآيات، ولا يفهمون يمحو الله عز وجل السيئات بالحسنات مصداقا لقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، أن الله عز وجل يعلم ما يؤول إليه الأمر وليس البداء الذي يقطع يعتقدونه، لكنه هناك حكمة لأن يبدأ هذا الأمر بهذه الصورة، ليس لأن الله عز وجل لا يعلم ما يؤول إليه الأمور، ولكن لأن العباد يتغيرون وأن التشريع يتدرج، وأن هناك جملة من الحكم الخفية وراء هذا الناسخ والمنسوخ، فهناك ضرورة للوقوف ولو سريعا ولو على عجالة مع هذه الآية لنفهمها. يعني إيه وإذا بدلنا آياتا مكان آية؟ أيبدل القرآن الكريم؟ أيتغير؟ وما هذا الناسخ والمنسوخ؟ وما هذا النوع من النسخ؟ ولن أطيل في هذا الفرع من العلم، وإن كان إنسان الحمد لله بأمين يحب أي فرع من فروع القرآن أو ما بحث فيه، ولكن حتى نكمل الآيات نذكر ما يرد به العبد كيد الشيطان، شبهات المغرضين، تداخلات، نسأل الله العفو والعافية، أهل الباطل كما قلت من اليهود والروافض والعلم بالكلام على غير علم منهم بالكلام، لنبطله بإذن الله عز وجل. فيقول الله عز وجل إذا نسخنا آية وجئنا مكانها بآية أخرى. قبل ما أتكلم على النسخ أصلا عايز أثبت حاجة مهمة جدا جدا جدا لأنفسنا، أن الله عز وجل أنزل التشريعات السماوية، أنزل الرسالة على الرسل، وكان جل جلاله يريد بهذه الرسالات وهؤلاء الرسل إعداد هذه الأمم، إصلاح هذه الأمم. فكانت محاور الإصلاح ثلاثة: إصلاح المعتقد، إصلاح العبادة، إصلاح المعاملة. عقيدة وحشة، جاء القرآن من الشرك إلى التوحيد، من الظلمات إلى النور. عبادات مغلوطة، يثبت الله عز وجل ما أراده من عبادة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل آيات سبحان الله لغرض العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا لغرض العبادة ليعبدون، وآيات العبادة المختلفة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيحتاج هذه العبادة إلى ضبط ثم توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم. والمعاملات على النحو الفردي، على النحو قصدي مع سبحان الله مع الافراد، على النحو مع القبائل، على النحو مع الدول، ليثبت ولا يطرأ عليه اي تبديل ولا تغيير ما كان من امر المعتقد. توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، الاسماء والصفات، كل ده ثابت. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك آية الكرسي، وكذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله، وغيرها من الآيات التي تذكر التوحيد وتثبته في قلب كل مؤمن، لا تفديل فيها ولا تغيير. فليس لله اسم ثم يمحى في مرة أخرى، وليس لله صفة ثم استغفر الله تأتي آية أخرى بمضادها، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. أبونا واحد ألا وهو التوحيد، فلم تأتي آية لإثبات التوحيد، أسأل الله العفو والعافية، ثم تأتي أخرى تنسخها لتشرك غيره من ذوي القوى والقدرات في البشر. لا، كله لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، مهما وصل وعلى هذا الشخص أو فهموا مخطئين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولو كان هذا الرسول نفسه، وما بلغ من خلة مع ربه تبارك وتعالى، إلا أن هذا كله مردود لا يتغير ولا يتبدل. فنزول الآيات السماوية لإصلاح عقيدة الناس لا تبديل فيها ولا تغيير، وإنما الذي يعتريه النسخ والمنسوخ، الذي يعتريه التدرج في التشريع، الذي يتغير وفق ما أراد الله عز وجل للمصلحة التي سنسوقها، أمر المعاملات، أمر العبادات. سبحان الله، كان تكون مثلا في أول السنين فرض القيام على الأمة، وبعد كده يخفف على الأمة والصحابة، وهذا ظل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كأن تكون هناك صورة من عبادة الصيام. وعلى الذين يطيقونه الترخيص لمن كان الصوم عليه شديد طوقا كأنه يختنق به من أيام أخر، ثم يفرضه الله عز وجل فرضا كاملا. تدريج فيما شرع الله عز وجل من العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم وانتم عارفين كده يأتي ب الله عز وجل جل جلاله تقام شعائر الحج ويروحوا يحجوا حتى حجة أبا بكر الصديق، تفضل الحجة حجوها وهي في القعدة مع أنها مش في ذي الحجة أيام ما كانوا بيعملوا النسيء، لغاية ما جت حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم خذوا عني مناسككم. خلاص بقى بعد ما كان بيحج العريان وسط المكسو، وبعد ما اختلطت شعائر الجاهلية من المشركين مع شعائر الإسلام في حجة أبي بكر وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إرث أبينا إبراهيم ويعدل هذه العبادة وينسخ ما كان من قبل وما سكت عنه الشارع جل جلال الله، ليأتي بالسنة كاملة وإحياء ما أميت ودفن من عبادة، من كيفية عبادة الحج التي كانت عليها كان عليها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلمون من فقه الحج الآن. إذن خلاص هو كان في حاجات لها وضع وبعد كده بقى لها وضع تاني، بس ديك العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحنس. يعني إيه؟ يعني بيصلي بصورة التفكر في الليالي ذوات العدد قبل البعثة، ظلت بعض الشيء حتى نزل في الإسراء والمعراج الصلاة وعرفناها، وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، وغيرها حاجات ما تتغيرش خالص العقائد، حاجات لحكم ربانية تتدرج أو تغير وتتبدل المعاملة العبادات وكذا المعاملات. تخيلي كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالإحسان في المعاملة و و و و ويأتي في خطبة الوداع في حجة الوداع يقول كده وكل ربا موضوع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأول ما أضعه ربا العباس. قال له طب ما المعاملات دي كانت شغالة اهي، جاء بقى التحريم من السنة لها في حجة الوداع. وطبعا على مدار نزول القرآن الكريم آيات البقرة وآيات الربا وآيات البقرة في سورة في الربا وآيات آل عمران في الربا وغيرها، وما نعلم من تدريج تشريعي في الخمر وغيره. إذن أهم حاجة اللي أقولها إن الناسخ والمنسوخ مش في المعتقد، ما نعلمه عن الله من وحدانية وصفات وأسماء وأهليته جل جلاله الربوبية والألوهية اتفقت عليه دعوة الرسل السابقين، وإنما يكون التغير في العبادات والمعاملات. وأول ما أواجه به نفسي وإياكم قبل أن نشرع في الشرع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب ليه بيحدث التغيير؟ أنا هقول مصالحه، بعض مصالحه مراعاة لمصالح العباد لا يدخل فيها أبدا سابق العلم لله عز وجل أو لاحقه، فجل جلال الله علمه إحاطة. السابق واللاحق الماضي والمستقبل والحاضر عندك أنت اللي عندك البعد الزمني، أما عند الله جل جلاله سبحان الله يعلم علم إحاطة، يعلم ما لم يكن وما سيكون وما كان، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جل جلال الله. فإيبا نسأل الله العافية المتحدين هذه شبهة يدخلون بها على أهل القرآن الذين لا يعلمون هذا المبحث، على العامة الذين يريدون أو يودون أن يمحوا هذه الآية أو الأخرى من سورة البقرة، استغفر الله. نقول هل من علم؟ اللهم ربي زدني علما يعلمك أن هذه من رحمة الرحمن، أنها ليست من جهل تعالى الله بل من واسع علم وحكمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، أي إذا نسخت آية وأتينا بأخرى. والنسخ هو الإزالة، نقول كده: نسخت الشمس الظل أي محت، أو نسخت الريح الأثر أي إذا محت برملها بدفع الرمل أو بغيره الرمل من موضع لموضع حتى لا يبقى أثر. ونقصد به، توضحه الآية في القرآن نفسها: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ أي ننقل، ننقل أعمالكم إلى صحف، إلى كتب شاهدة عليكم، فيكون النسخ المحو أو النقل من شيء لشيء. ولذلك هو شرعا هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، نقل الحكم من سورة إلى أخرى. ولذلك يجب على هذا الحكم المنسوخ أن يكون شرعيا، وأن يكون هناك فترة تراخي، فيكون الحكم الذي ارتفع متراخيا عن الحكم الذي رفعه، أشيل حاجة نزلت الأول، وأن لا يكون هذا الحكم المنسوخ موقتا بوقت، لأن الشيء إذا كان موقتا لوقت فانتهى وقته، انتهى بانتهاء وقته، فلا يعد منسوخا. الحكم ينتهي بانتهاء وقته. فإذا كان قول لازم مثلا بيقول: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، اعفوا واصفحوا اللي هي بنقول اللي هي سبحان الله العظيم اللي هي الوضع الاول للجهاد، ما كانش فيه جهاد، كان عفو وصفح. ربنا ما نسخش هذه الآية، لان قال قال جل جلاله: حتى ياتي الله بامر، وقد اتى تحول الحكم الى الجهاد، الى فرضيه الجهاد. فاذا كان مؤجل باجل فالاجل الذي أجل به لا يجعل الآية منسوخة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. لماذا يبدل الله عز وجل الآيات؟ والله عز وجل له أن يبتدئها بالحال النهائي. ليه؟ ليه ربنا عز وجل يبدل الآية دي ويحط الآية دي؟ لأن العباد مصالحهم واضحة في هذا التغيير والتبديل، ولأن الشريعة ستتدرج على نحو 23 سنة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، فالتطور التشريعي يجب أن ينتهي إلى مرتبة الكمال، ولن يكون مرتبة الكمال إلا إذا كمل الناس، ما يقدروش مثلا يمتنعوا عن الخمر في أول الإسلام، ما يقدروش يطلعوا من صفوة مالهم مال الزكاة، لما تستقيم نفوسهم وتنقل لموطن الآخرة ويعرفوا يعني إيه رب جل جلاله، وأنه له أن يشرع ولنا أن نسمع ونطيع، فيتطوروا في الكمال، ساعتها يتطور التشريع ويترقى لمرتبة الكمال، حين يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك لماذا يبدل الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية؟ لابتلاء المكلف، لاختباره هل يمتثل أم لا يمتثل، هل يزعن إذا تم التغيير أم يداخله الشبهات فيرتد على عقله، أعوذ بالله، وهذا الذي حدث لفلان وعلة، وهذا الذي حدث لمذهب ومذهب، لفرقة وفرقة، ما هو الروافضهم. وكذلك الآن حديثا الذين يبطلون هذا المعنى من النسخ والمنسوخ ويتدخلون باللغة الفصحى التي لا فهم لهم في مدلولات المعاني لهذه اللغة، لهذه اللغة الفصحى أو غيرها، فلا يفهمون مدلول الآية أو مفهومها علشان تحمل التطور لأن تنسخ هذه الآية. كذلك من حكم الله عز وجل إرادة التخفيف والتيسير لهذه الأمة، فقد ينسخ الحكم من شديد يجد العبد فيه مشقة إلى ما يخفف الله عز وجل به على عبده. عارفين كتير زي الآية بتاعت قول الله عز وجل سبحان الله اللي هي بتاعت ربنا يذكرني ليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نزلت إيه؟ نزلت بعد ما الصحابة الكرام شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم نزول الآية الأولى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ياه، يعني ربنا عز وجل حاسبنا كمان على في نفوسنا؟ طب ده مخنا بيجيب ويودي. فأنزل الله عز وجل نسخ هذه الآية تخفيفا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت ياه حول كامل عدة يشق ذلك، فإذا بالله عز وجل يخفف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. سبحان الله، بنية التخفيف على عباده أو إرادة الخير للأمة فينقلهم من المخفف إلى الأشد إلى الأعظم، مش هنقول إلى الأشق بقى. ليه؟ لأنه الأجر على قدر المشقة، لأنه قد ينقلهم إلى هذه الزيادة وبذلك ينقلهم إلى زيادة الأجر. أما تجدين رب العزة تبارك وتعالى كان في أول ما نزل الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية، اللي مش قادر عليه طلع فدية، مش عايز يصوم يطلع فدية، إلى قوله تعالى لا بقى اللي جهل جه على الشهر كل صوم فمن شهد منكم الشهر فليصوم. حديث في الصحيحين لسالم بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أنه لما نزل على رسول صلى الله عليه وسلم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي براحته ده أو ده، حتى نزلت الآية بعدها فنسختها برواية البخاري فمن شهد منكم الشهر فليصم، فروى عن ابن عباس أنها للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة التي لا يستطيعان أن يصومان فيطعمان عن كل مسكين، كأنما كانت طوق نجاة. سبحان الله، كان عظم الأجر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لغيت أما وسع الله عز وجل وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ليفوز المجاهد بأجر الجهاد في أي شهر كان، ليطلب الشهادة ويلتمسها ويفوز بخصالها من أراد الشهادة في أي شهر كان، فينتقل من حرمة القتال في الشهر الحرام إلى عموم الأمر بالقتال في غير الأشهر الحرم. سبحان الله، من غير ما بأس، ففي حكم. سبحان ربي العظيم، رب العزة تبارك وتعالى لما يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم يجعل الله عز وجل لهن سبيلا وتنسخ هذه الآية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عظم أجر من ربك تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن هناك حكم لو يعلمها هؤلاء الذين بجهالة منهم ردوا أمر الناسخ والمنسوخ لكان بين أن يردوه وبين أن يشكروا رب العزة تبارك وتعالى على تشريعه فرقا كبير. ياه، ده هو عمله على مصالحنا، ده عمله عشان يكمل ديننا، ده عمله عشان يبتلينا ونمتثل أمره، بل أن الله عز وجل قضى به أن يزيل عنا المشقة انفروا خفافا وثقالا لا لا لا، نفير خفافا وثقالا حتى التقيل ينفر، يأتي التخفيف ليس على الضعفاء ولا على المرضى. رب العزة تبارك وتعالى يحكم إن المؤمن الذي بيبقى إخلاصه بقيمة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ده الإيمان ده عالي قوي، عشان كده يبقى 20 يغلبوا 200. فيأتي التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يخفف عننا، أو مش هنقول يشق استغفر الله، لا، يضبط الأمة، ده يضبطها لتأخذ أجرا أعلى بزيادة التكليف وضبطه. سبحان الله. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، إلى أن يكلفهم. إن الأمر مش بالكبشة، الأمر مش بمزاجك، باللي تحبه من قرايبك، لا، ده الأمر بقرابة معينة محددة، وهي آيات الإرث، آيات المواريث. فبعدما كانت أي حد، وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، نسخت بآيات المواريث ليكون التوزيع كما وزعه الله، إن الله كان عليما حكيما كما وزعه الله. وإنت مش عارف حاجة، لا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقربهم لكم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قول الله عز وجل فريضة من الله، ما عادتش كده باللي عايز يوصي يوصي، لا لا، وصية لوارث. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيقول الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل. ليه يا جماعة؟ لأن أمر الإبدال ليس لأحد، أمر منسوخة أو غير منسوخة، لا إما بكتاب أو بسنة يكون هذا النسخ، لا بعلة يراها عالم أو بفهم يجتمع عليه جمهور العلماء. ولذلك الناسخ والمنسوخ له أقسام، أقسامه محصورة في السنة، في القرآن والسنة بس، ما فيش فهم عموم علماء الأمة. نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ آية تانية جت في نحو من التراخي عن الآية الأولى تنسخ ولا لا؟ ولذلك النسخ على 4 أنواع: نسخ القرآن بالقرآن، وهذا الذي لا كلام فيه قطعي، لأن القسم ده متفق عليه، لأنه الآية الأولى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الآية الأولى على النحو ده، الآية الثانية تيجي ضدها إزاي؟ ما يجيش غير إنه نسخ القرآن بالقرآن. الآية دي جت بعدها مسحت الآية الأولانية. ولذلك الفهم العلماء كلهم يجوزوه، الفهم فيه واضح عن الله عز وجل، والذي يبطله مبطل لآية من آيات الله، لا يجوز فيها ذلك لأنه واضح. يعني مثلا منها: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. بعدها على طول معلش أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ده أنت وأنت ماشي في صورة المجادلة أو المجادلة بتمشي تلاقي الاثنين، يعني استغفر الله استغفر الله، ربنا يقول قدموا بين يدي نجواكم صدقة، وبعد كده على طول يقول أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. لازم تبقى الآية دي ناسخة للآية الأولى. وإنما غباء، وإنما أنكر المعتزلة والظاهرية هذا النوع من النسخ، غباء منهم. كيف تصرف هذه الآية؟ وإنما من صرفها صرف أن العبد كلما تلا هذه الآية ثم التي تليها علم قيمة محادثة النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاته، علم تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة. مش آية ورح بطلها على طول وراها، لا، لما أقول لحضرتك في مليون حاجة قبل ما تخش علي سكرتور أول وتاني وتالت، وبعد كده ما أقولك إيه ولا أقولك خش على طول أنت غالية. الكلمة الأولانية اللي قلتها تعرف تعرفك إن يا أحلامك على ما تخش على فلانة، وبعد كده الحلم يتحقق تقوم يسهل الأمر. فلما الصحابة كده يعيشوا إذا نجيتم الرسول حبيبنا اللي بنكر نقول له على طول قدموا بين يدي نجواكم صدقة تصدقوا قبلها، ثم يضع عنهم هذا الحرج وهذا التكليف، والصحابة كان معظمهم مساكين. طب مش هنعرف كده بقى احنا يا فقراء نكلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لا تعرفوا. فنسخت الآية وحكم وحكم، لكن من يرد مثل هذه الآية، من يرد نسخ القرآن بالقرآن، معتزل ظاهري أو كذلك كما قلنا من أول خالص رافضي. لا، القرآن نسخ بالقرآن ولاقى ذلك اتفاقا على جوازه. أما نسخ القرآن بالسنة فهذا ما قيل فيه البعض، بعض ذكر قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى لازم الحكم المنتقل إليه يكون خير من الأول أو حتى مثله، لأن القرآن لا يحدث فيه نزول. وبالتالي ساقوا أن السنة ليست خيرا من القرآن، وبالتالي لا يجوز أن تكون السنة ناسخة للقرآن. فهذه الحجة التي جعلتهم يقبلوا بغير خلاف نسخ القرآن للقرآن، لأن القرآن كله حلو طبقة واحدة من الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأكيد السنة أقل من القرآن، ومن أجازه قال إنما السنة من القرآن إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فترتفع قيمة السنة إذا نظرنا أنها من قبل الله كذلك كالقرآن. وبالتالي بعدها يدخل فيه سبحان الله القرآن الذي نسخ بالسنة، وفي قرآن سبحان الله نسخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالقرآن ولله المشرق والمغرب، كلنا الحمد لله من حفص سورة البقرة، والنبي ازاي عليه السلام فإنما تولوا فسمى وجه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدعي رب العزة تبارك وتعالى كان بيبص للمسجد الأقصى وأتى القرآن بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبص هنا وهنا ويدعي رب العزة تبارك وتعالى إنه يغير له القبلة تبقى القبلة المسجد الحرام. فالحمد لله رب العالمين تغيرت القبلة إلى المسجد الحرام، والذي ثبت في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الصحيحة هي اللي وضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل من بعد بيت المقدس المسجد الحرام، فأصبحت ذلك من أدلة أن السنة قد تنسخ كذلك قد تنسخ القرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين، كذلك ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحصن الزاني اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، رب العزة تبارك وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضحها البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، حتى يأتي النوع الثالث وهو كذلك مهم ويجيزه الجمهور، وهو نسخ السنة بالقرآن. أما تيجي السنة بقى من النبي صلى الله عليه وسلم وتتغير بالقرآن الكريم، حيث يقع أمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي القرآن فيمحو ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بآية جديدة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهذه بفضل الله عز وجل واضحة كثيرة الأمثلة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يعني مش عايزة أقلب كل الدرس على الناسخ والمنسوخ، لكن يعني من أرادت أن تستزيد والله نفر يعني مش عايز يقفل على المبحث عشان يوضحه، لكن هناك أنواع النسخ، يعني في نسخ سبحان الله نسخ تلاوة ونسخ حكم، وكذلك نسخ الحكم وبقاء التلاوة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مش هقول بقى الأمثلة سبحان العظيم، وغيرها من نسخ التلاوة وبقاء الحكم. حتى النفر كده لما كان بيدرسها سبحان الله كان يستغرب جدا، هي في آية كانت في القرآن اسمها الشيخ والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت في كتاب الله عز وجل سبحان الله، ثم نسخت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهم حاجة تعتقدي أن النسخ إرادة من الله عز وجل الخير بالعبد المؤمن، وأن النسخ يؤمن به المؤمن بفضل الله عز وجل، وإنما من أنكره فهو في من فرقة من فرق الناس نسأل الله العافية فيها، فرق ضالة لا تفهم عن الله عز وجل ورسوله شيئا. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلمة واحدة بس كده، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. النسخ قد يكون إلى بدل أو غير بدل. ليه يا جماعة؟ علشان أقول لحضرتك بس إن إحنا بنقول وإذا بدلنا آية مكان آية، يبقى لازم يبقى في تبديل؟ لا، قد ينسخ الحكم إلى بدل أخف أو أشق أو مماثل أو إلى غير بدل. فمثلا النسخ إلى غير بدل، ربنا نسخ اللي أنا قلتها من شوية سبحان الله، نسخ إن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بين مناجاته إلى ما تتصدقوش، خلاص ما فيش بديل بقى. في حين إن في آيات تانية خلاص العدة كانت حول بقت 4 أشهر وإيه وعشرة. الصيام الصيام في الأول مش عايز يفدي، بعد كده بقى لا كله صيام فرض عليه إلا المريض وزوي الأعذار. يبقى إذن في إلى بدل وإلى غير بدل. فلا نفهم وإذا بدلنا آية مكان آية أنه يلزم أن يكون هناك تبديل، لا، قد تكون الآية نسخها ناسخ ولكن إلى غير حكم بديل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم، يقول الله عز وجل والله أعلم إثبات العلم المطلق لله. يا ريت نريح نفسنا يا جماعة في ربنا عافينا في شبهات كتيرة بتهجم علينا، تقولي كده والله أعلم. إذا يسر رب زدني علما، إذا يسر الله عز وجل لك سبيل الحكمة تعلمت، إذا لم ييسر لك أو أغلق عليك فليس إلا أن تفوض العلم لله والله أعلم. تعرفي تحفظي الكلمة ده؟ كان الحاجة نفسها الله يروق بالها ربه إيانا وكل مسلم، حضرت لها درس كده عن القضاء والقدر، اختصرت القضاء والقدر في كلمة جميلة قوي لسه فاكرها لها في مسجد السلام. بتقول كل لما يجي لك حاجة تقولي عليها ليه وش معنى وش، تقولي بس عايزك تحفظي حاجة واحدة، وما ربك بظلام للعبيد. انت بقى مش فاهمة مين اللي يعني وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، مش فاهمة طب ليه ربنا خلق الناس وخلق الجنة والنار، دخل دي أناس ودول أناس، طيب هو يعني إيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الناس اللي قاعدة سبحان الله، اللهم ارزقنا يعني زمولي كده الموت على معتقد عجائز نيسابور اللي هي إيه لا إله إلا الله، اللي هي الناس اللي حقدتها سليمة. دايما كده بعرفي لك كلمة، ربنا يبارك في من علمنا، اعرفي لك كلمه تخرجي منها من الشبهه ومن الخلاف. عارفه عندك اي كلكعه التوحيد تخرجي منها بايه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم، وخرجي بسرعه من الشركيات والحاجات تقول ربنا ما اعرفوش اغفره لي برضه، اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلم وانا واستغفرك لما لا اعلم. في حاجات بقى المشيئه والقدر والقصص اللي انت مش فاهمها، اللهم بارك فيكم واحسنكم على خير، فاهمين وكل حاجه روحوا لي لا لا لا ربنا بصي ما بظلمش، تيجي على حكم شرعي ما انتش فاهماه وحكمته ايه ما بظلمش، وما ربك بظلام للعبيد. بقى في امر المنسوخ والناسخ وده ولا مش فاهمه الكلمتين اللي قلتهم، مش فاضيه حاول الا بالله ربنا يرزقنا تفرغ للعلم يا عبدي، تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقر، انت مش فاضيه تعملي ايه؟ والله أعلم بما ينزل. فالكلمة ده هي اكتسبيها، كل اللي انت مش في تكة فيها كده انت ما وصلتهاش تقولي والله أعلم بما ينزل. أنا بس اللي مش فاهم ليه يا جماعة، لأن هيجيلك بقى في القرآن الكريم ربنا يبارك لنا ولكم وكل مسلم دورات اللي ربنا أكرمنا فيها وشرحناها، العام والخاص، المحكم والمتشابه، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم، بقى حبة مباحث كده تبص تلاقي ناس كده الحمد لله مين كانوا يعني معانا في الدوره وفاهمين ونجيبوا الدرجات النهائيه. وفي واحده تقول لي بصراحه انا ما اعرفش النص ساعه اللي بتشرحها في الاخر دي بتجيب لي صداع. طب انا اقول لك بقى الخلاصه، والله اعلم بما ينزل. هذه من مقاطع المحكمه الجميله الرائعه اللي تبنيها في بنائك الاعتقادي، اللي تحطيها معلوماتك عن القران الكريم. والله اعلم بما ينزل، يا ريتهم يعرفوها. اللي كل واحد قاعد يخش، والله العظيم مش عايزه اقول اسماء، مهندس، طب انت يعني اول سيادتك استاذ في دار علوم ولا في اللغه عشان تتكلم وجاي تقول إيه؟ يعني مش ربنا اللي قال على سيدنا عيسى واني متوفيك؟ طب الوفاه دي ايه يا عم؟ يعني خليك في اللي انت فيه. اذا كان احنا لما بيجي حد يسباك وتقول له انت ادرى، انت اعلى، انت ما اعلم، مش انظر اياكم، اعمل انت اللي فاهم. تروح للدكتور يقول لك انت هتعملي نفسك دكتوره معايا، مكتوب لك حاجه تسمعيها وتاخديها. اشمعنى بقى دول داخلين في كتاب الله، اعوذ بالله، يفهموا اياته ولا فهم لهم، ينزلوا معانيها على عاميتهم، على عقولهم الضحله الضيقه، فيرد هذه ويكذب هذه. الا يتادبون بهذه المقوله؟ والله اعلم بما ينزل. والراسخون في العلم، ربنا اعلم وفي علماء يتكلموا عنك ايها الجاهل. فاذا كنت جاهل بكتاب الله عز وجل او بعض مباحثه يغنيك عن ذلك، والله اعلم بما ينزل. ثم قال تعالى: هؤلاء الجهلاء عن آيات الله عز وجل ما حملهم جهلهم، زي الأيام دي كان أيام زمان، ما حملهم جهلهم إلا أن كذبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. عملوا إيه؟ قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. هم كده أهل الجهل، مش يرموا أنفسهم بالجهل، لا، يرموا الجهل على العالم. والله ما احنا قلنا ان الجاهل جاهلين، جاهل بسيط يعلم انه جاهل، وجاهل مركب لا يعلم انه جاهل. جاهل اهو وقوم رامي اللي قدامه بالجهل، ده انت اللي ما تعرفش حاجه، انا اللي ما اعرفش حاجه، ولا انت اللي ما بتعرفش 60 حاجه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الايه، ثم نزلت الايه التي تنسخها، قالوا ياه، هو بيجيب ايه وايه ثانيه تغير الآية الأولانية؟ ده بيبدل، ده مفتر. والمفتري ربنا عافينا وإياكم، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عن هذه المقولة عليه الصلاة والسلام، هو الذي ازداد وأمعن في الكذب. عارفة تقولك دي فلانة كذابة، تقولك لا لا دي مفترية، دي كذبة، لا دي فرية. ده فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب. افترى على الله الكذب يعني زاد قوي وغطى، سبحان ربي عظيم. فعملوا ايه؟ قالوا استغفر الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيه من قبل نفسي. قاعد يتكلم كده، ادي من دي، يقول ادي المره دي والمره دي، يجيب اللي يبدلها بحاجه تانيه وبس من نفسه. لا ده كذاب، ده ما يعرفش حاجه، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. لا لا بصراحه ده ما هو مش بيتعلم، مش هو اللي من قبل نفسه يتعلم، انما يعلمه بشر، ده في حد بيعلمه. ولذلك رد الله عز وجل عليهم مقولتهم. وعرف كده لما يطعنوا في الكلام، الكلام حلو قوي ما يطعنش فيه، سبحان الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقوموا يعملوا فين؟ يعملوا ايه؟ يطعنوا في اللي جايبه. لما يطعنوا في الكلام وما ينفعش، يطعنوا في الجيب وما ينفعش، يبتدوا يحاربوا الكلام واللي قاله بأحاديث أخرى تغلوش عليه. هذه سياسة الكفر في كل وقت. أما قولتهم على القرآن الكريم مردودة، لأنهم نفسهم اللي سجدوا لما سمعوه في سورة النجم، سجد لقول الله عز وجل البر والفاجر، المسلم والكافر، سبحان الله. بل كانوا هم أنفسهم يسترقون السمع ويستنطون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد شاهدهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه. ولما حبوا يجتمعوا في نار في دار الندوة ويتقولوا على كلام الله عز وجل، قالوا كده إنه فكر وقدر، ثم إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبتر، ثم أدبر وسأل. آيات سبحان الله. قالوا نقول عليه إيه؟ إيه إيه شعر؟ لا لا لا لا، ده ما يمشيش الشعر. نسر؟ لا لا لا، ده مش نسر. طب نعمل إيه؟ نقول للناس عليك وكلام حلو جدا جدا إن هو إلا سحر يؤثر. ما عرفوش يطعنوا في الكلام، واضح إعجازه. يوم يطعنوا في مين؟ في من حمل الكلام. بس المشكلة برضو إن من حمل الكلام غني عن التعريف، الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. طب قولوا مجنون، لا ما به جنون عليه الصلاة والسلام. طب قولوا ما بيعرفش حاجة، والمشكلة في اللي بيعلمه، إنما يعلمه بشر فأرادوا أن يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل رد عنه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، زي ما ربنا قال في سورة الأنعام، وليقولوا درست. لا، الكلام ده كله لا القرآن الكريم فيه مشكلة ولا النبي صلى الله عليه وسلم مفتر وفيه مشكلة، ولكنهم جهلاء بطبيعة الكلام وبأهلية النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينزل عليه هذا الكلام، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون عن الله ولا يعلمون عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه واختاره واشتباه الله لهذه الرسالة. ثم قال الله عز وجل بعد أن نفى أثبت ولا الكلام في افتراء ولا الرسول مفتري عليه الصلاة والسلام، أمال هو إيه؟ قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أي أن كتاب الله عز وجل نزل به من عند الله بالحق، حاملا الحق، مشتملا على الحق، ونزوله أيضا حق سبحان الله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بجد بصدق نزلناه، واللي فيه جد وصدق، استغفر الله، يعني المعنى السريع سبحان ربي عظيم. نزل، قل نزل له روح القدس من ربك، سيدنا جبريل نزل به، يقول قد جاء به جبريل من عند ربي بالحق، قل يا محمد للقائلين لك أنك مفترٍ، بقول الطبري، قل جاء به جبريل من عند ربي بالحق، ليثبت الله عز وجل، لو نجعلنا من أهل الثبات عليه، ليثبت الله الذين آمنوا عن الناسخ والمنسوخ، عن المفهوم والمنطوق، المطلق والمقيد، على كل ما بحث القرآن، مؤمنين بمزعنين، تقوية لإيمانهم وزيادة لصدقهم. وأما من أضله الله عز وجل فلا بشرى له ولا هدى له بالقرآن. ولذلك ابن كثير يقول الله عز وجل أخبر عن ضعفاء العقول من المشركين وعن قلة ثباتهم وإيمانهم، فأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة. لذلك قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يعني عايزة أخلص الآية بسرعة، بس إحنا كنا قبل كده تكلمنا عن وسائل الثبات على دين الله وعددناها، وكان على رأس هذه الوسائل القرآن الكريم ليثبت الذين آمنوا. من أرادت الثبات، اللهم اجعلنا من أهل الثبات، فعليها بالقرآن، كذلك لنثبت به فؤادك. الله عز وجل يثبت بالقرآن، عارفة يثبتك في العبادات، يثبتك في المعاملات، يثبتك على المعتقد، تيجي شبهات وغيره تبص تلاقي القرآن الكريم بيجاوب عليها ترديها، تيجي تضعفي في العبادات كده تبص القرآن الكريم فإذا فرغت فانصب، إيه سبحان الله، أقم الصلاة طرفي النهار وزرفا من الليل، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، يقويك في العبادة، في المعاملات يضبطك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام يظبطك. سبحان الله، تيجي كده هتعملي قرض، لا هيحصل ربنا يعافينا سرقه، اغتصاب، احتقار، اغتصاب مال، احتقار، رشوه، تبص تلاقي رب العزه تبارك وتعالى ضبطك بالايه ده. طول ما انت مع القران، ثبات، ثبات على المعتقد، ثبات على العباده، ثبات على المعامله الصحيحه، ثبات على المنهج. فجعله الله عز وجل تثبيت لقلب المؤمن، اللهم ثبتنا، بل ويورث به بفضل الله عز وجل الثبات في اليوم الاخر. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. كذلك وهدى، هدى هدايه من الحيره. فاكرين لما قلنا سبحان الله كانت في ايه، في سوره الاسراء، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، اللي كانت سبحان الله قبل النحل على طول. كنا قلت كده هدايه القران الكريم، ومبحث ما شاء الله لا قوة الا بالله في اضواء البيان للشنقيطي رائع. في لو تفتحي كده تشوفي بقى إيه؟ ايه اقوم كلمه يهدي للتي هي اقوم، اقوم الطرق، افضل الهدايات على على على الطرق، على الطريق المستقيم القران الكريم. ما انت بيبقى عندك حلول، حل وحل وحل، حل ده ينفع، الحل ده نص كم، الحل ده يسد جانب، وبعد كده حل سديد للتي هي اقوم. القران يهدي للتي هي اقوم. سبحان الله. اذا جئت متحيره، فكده لما قلنا ايات الحجاب، الناس اللي مش عارفه تلبس ايه، افتحي وشوفي ايه الحجاب. اتعامل مع النصارى واكل اكل اكلهم ولا ما اكلش؟ يسالونك ماذا احل لهم، قل احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ايه المحرمات وايه حرمت عليكم؟ الميتة والدم ولحم الخنزير. ما مش سايبك حيرانه، ايه الحلال من الاطعمه والاشربه، ايه الحلال في التعاملات، ايه الحرام منها، حتى ابتعد. هداك إلى الحق فأمرت به، أوامره، وردك عن الضلالة فبعدك عنه. النواهي بتاعة القرآن مليان أوامر ونواهي وذكر بعض الحكم لتعينك على الاهتداء. ليه أمر بدي وليه نهى عن دي؟ ثم وبشرى للمسلمين. الله، بص بقى كده جاية كده مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قلت ماشي، قلت من تمشي الله مش عنه من أهل البشرة، آيات الجنة. القرآن مليان، شوفي كده آيات، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، آيات الحديث عن الجنة في الإنسان، في الدخان، في الأعراف. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فالرحمن، إيه الكمال ده؟ طول ما أنت ماشية كده، والله في الغاشية بحب قوي جنة اللي في الغاشية، يستعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية. الله، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. طول ما أنت ماشية كده أحد يبشر المسلمين بالجنة. طب وخايفة يا ربي من يوم القيامة بالظل الظليل، وندخلهم ظلا ظليلا، اسألك من واسع فضلك. طب خايفة من الصراط، بشرى للمسلمين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طب خايفة من الكتاب، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيا، إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية. والله أنا فاكرة كده، كنت واقفة من يومين حتى إيدي على خدي، اللهم أمن خوفي وخوفكم والمسلمين، مش عارفة كده ربنا يعافينا. آيات النار انطرحت قدامي كده هو، فترعبت، بصيت، اللهم اجعلنا والسامعين وأحبابنا في كل مكان لها أهل. لقيت رب العزة تبارك وتعالى الشيخ بيقول إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب، مفازة لهم، فوز عظيم. أنا سبحان الله، الآية دخلت علي، حولت، اللهم إنا نسألك ما شاء الله، حولت الرعب اللي من 10 دقائق عشته بس كده، كيف عاشه عمر بن الخطاب إن عذاب ربك لواقع، عاشه شهرا في إسر الآية. نفر عاشها بس يعني 5 دقايق كده ما قدرتش اتحمل، سلم يا رب سلم. جت الايه شفت الصدر شويه والحمد لله بشرت المؤمن. اللهم اجعلنا واياكم منهم. ماشي القران كده احد، القران بيبشر يعني سبحان الله، يحرق القلب ويرعب ويخيف. ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. اي تكلى انها لا وانذرت فانذرتكم نارا تلظى، نسال الله العفو والعافيه يعني، وسوقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. حاجات تقطع القلب. تيجي بقى وبشرى للمسلمين، الايات اللي مليانه البشاره. وبشر عباد إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. القرآن مليان مليان وبشرى للمسلمين، يبشره أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، يبشره أن له حياة طيبة، أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طول ما المسلم ماشي مع القرآن يثبت، يثبت الذين آمنوا، يهتدي وهدى كذلك وبشرى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حتى لا أطيل عليكم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هنقولها المرة الجاية، هنقول تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا عالم اللي بيقولوه عليك كله. تسلية لنا إذا كان بيتقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لما يتقال عليك بقى أصبري، اتقال على اللي أحسن منك. ما تقال عليك اصبري، ده تقال على الله، على الله جل جلاله وهو يعلم. قالوا خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح. قال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. قالوا يد الله مغلولة، وقال الله غلت أيديه. مرة جاية إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحان الله تقولوا عليه كاذبا وافتراء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقولوا عليه. أفلا نصبر ونرضى؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ده بيقولوا علي، اصبري ولها رب يدفع ويدافع عنك. شاهد، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقاويل ليردوا ما بين يديه من حجية القرآن، من السلطان المبين، من المعجزة الدائمة وهي القرآن الكريم. فرد الله عز وجل هنا عن نبيه والآيات الأخرى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. لو أي أخت عايزة سؤال على السريع تحت أمرك.